أو أعطيتني هذه الدابة أو أعطيتني هذه السيارة أو أعطيتني هذا البيت، شيء معين معروف بين الطرفين، فقالت هو لك أعطيتك إياه، طلقت سواء خرج المعطى صحيحا أو معيبا، خرج البيت معيبا، خرجت الدابة معيبة، خرجت السيارة معيبة، خرج العبد معيبا سيا، له هذا لأنه مشار إليه بالإشارة الحسية المعينة، فهو نصيبه خرج معيبا أو غير معيب، وتطلق بعطيتها إياه. وإن بان مستحق الدم استحق، وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه. وإن بان العبد المطلوب مستحق الدم، يعني فيه عليه دم يستحق القتل إن لم يعفو ولي الدم، فأعطته إياه وهو لا يعلم أنه مستحق الدم، فله أرش ذلك. ما هو أرش ذلك؟ ما بين قيمته مستحق الدم وقيمته غير مستحق الدم، إيضاح ذلك. قال لزوجته: إذا أعطيتني هذا الرقيق فأنت طالق، فقالت هو لك أعطيتك إياه، فتبين أن هذا الرقيق فيما بعد عليه دم، عليه جناية، قتل رقيقا مستحق، فله في هذه الحال ما دام لا يعلم أنه عليه دم، له أرش ما بين القيمتين. ما هو أرش ما بين القيمتين؟ نقول مثلا: كم قيمة هذا الرقيق وهو غير مستحق الدم؟ قالوا: قيمته 50,000 ريال. وكم قيمته إذا كان مستحق الدم، لأنه محتمل العفو؟ قالوا: قيمته إذا كان مستحق الدم 30,000 ريال، ينقص حال استحقاق دمه ينقص 20,000. فنقول على المرأة لزوجها أرش ما بين القيمتين، أرش ما بين القيمتين. ومثل ذلك لو كان طلب منها بيتا، قال: إذا أعطيتني هذا البيت فأنت طالق، وهو يظن ويعتقد أن البيت ملك لها، فقالت هو لك، فتبين أنه ليس لها في البيت إلا الأنقاض، وإنما الأرض ملك الغير ولها أنقاض البيت فقط، فله أرش ما بين القيمتين. نعم. ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. وإذا تبين أن المطلوب الذي طلبه الزوج من زوجته مقابل طلاقه إياها مغصوبا، أو تبين أنه حر وليس برقيق، أو تبين أنه ملك الغير ليس لها، أعطته ما لا تملك، فلا يقع الطلاق حينئذ، لأنها أعطته ما لا تملكه، لأنه طلب عوضا وأعطته إياه، وهذا العوض ليس